بداية الجنازة إن شاء الله، بس المشكلة نهايته بالحفرة مشكلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. باب ما يلزم الميت. فصل في الجنازة. يعني في أحكام الجنازة. نعم. بفتح الجيم وكسرها. يقال جنازة وجنازة بفتحها للميت الذي على الجنازة، على الجنازة، وبكسرها للأعواد أو للخشبة التي يحمل، أو النعش يحمل، تسمى جنازة. جنازة للميت، جنازة لما يحمل عليه الميت. لغتان مشهورتان. هذه لغتان، ومنهم من فرق ومنهم من لم يفرق. نعم. اسم للميت في النعش. أيوة. فإن لم يكن عليه الميت فهو سرير ونعش. إذا لم يكن عليه الميت لا يسمى جنازة ولا جنازة. السرير إذا لم يكن عليه الميت فقط خشبة أو أعواد يسمى السرير. أنا سرير المنايا كم صار مثلي لمثلك. يقول النعش كل يوم ينادي هكذا. يقول تفضل. السلام عليكم. السلام. في واحدة مرة بتقول عايزة شيخ المسجد. إيه، بس أقول الشيخ المسجد عنده درس مو فاضي، تنتظر إلى بعد الدرس ممكن، يعني بعد نص ساعة، نص ساعة، نص ساعة. يقول أنا، يقول اللهم صل على سيدنا. النعش كل يوم لسان حاله يقول. المهم يقول أنا سرير المنايا كم صار مثلي لمثلك. نعم، أنا البيت الأول الأبيات الآن نسيتها، ربما أذكرها فيما بعد. وهو من جنزة. وهو مأخوذ من جنزة. جنزة. نعم. يجنزه. إذا السرير إذا لم يكن عليه الميت يسمى سرير ونعش، إذا كان عليه الميت يسمى جنازة أو جنازة. جنزة يجنز بمعنى إيش؟ إذا ستره. ستره. سترت الشيء، جنست الشيء، سترته. أيوة. نعم. ولما اشتمل هذا الفصل على الصلاة. ولما اشتمل هذا الفصل على ذكر الصلاة، لأن الجنازة فيها أحكام، الجنازة فيها الصلاة. صحيح. وفيها الغسل والتكفين والدفن، لكن لما كان فيه مبحث عن الصلاة ذكره في مبحث الصلاة. أيوة. نعم. هذا سبب ذكره في مبحث الصلاة. نعم. ذكره مصنف هنا دون الفرائض. لم يذكر في مبحث الفرائض، يعني الفرائض يتكلم عن الميت إذا مات، يعني تكفينه، يعني كم يستحق، يعني والميراث وغير ذلك، يعني تعلق، طبعا الفرائض تتعلق بالميت، لكن لما كان له علاقة بالصلاة أكثر شيء ذكره في بحث الصلاة. فقال ويلزم في الميت المسلم غير الشهيد أربعة أشياء. الشهيد ما يلزم فيه أربعة أشياء، لأنه لا يغسل ولا يصلى عليه، ولا يكفن. يكفن بثيابه. بثيابه. لا يكفن، لكن الشهيد يكفن بثيابه، لكن يدفن قطعا. شلون سيدنا يكفن بثيابه؟ التي مات فيها. خلاص مثل ما هي. يدفن مثل ما هو. نعم. على جهة فرض الكفاية. طبعا تجب هذه الأمور على جهة فرض الكفاية، بمعنى أنه إذا قام بها أحد المسلمين ولو شخصا واحدا يسقط الإثم عن الباقي. يعني غسله واحد، صلى عليه واحد، كفنه واحد، دفنه واحد، يسقط الإثم عن الباقي. نعم. الأول غسله. أهلين هلا شيخ. الأول غسله. نعم. الأول من الأمور الأربعة الواجب على سبيل الكفاية في حق الميت، الأول غسله. الأول غسله. نعم. طيب. إذا تيقن موته. لكن إذا تيقن الموت نبادر إلى الغسل، ننتظر قليلا. نعم. لا نبادر إلى غسله فورا، بل ننتظر حتى يتيقن موته. بظهور شيء من أماراته. هناك علامات للموت، علامات لكون الشخص ميتا. نعم. علامات تعرف عليها الناس. طبعا هذه غير العلامات الطبية، يعني في الطب يعرف إذا كان النبض شغال ولا مشغال، الأطباء يعرفوا هذا، القلب، لكن في أمور العرف يعرفوها الناس، يعرفونها. نعم. كاسترخاء قدم مثلا استرخاء القدم السلام الله استرخاء القدم دليل على الموت على موت الشخص نعم وميل أنف والأنف هذا يميل إلى طرف يعني ميله هذا دليل على أنه ميت نعم وانخساف صدغ وانخساف صدغ الصدغ هو هذا هذا الصدغ إذا صار تحت انخسف يعني صار له نزل إلى تحت هذا دليل على الموت نعم فإن شك في موته فإن شك في موته إذا شك أنا قلنا بعد أن يتيقن موته يبادر إلى غسله وتكفير آخره فإن شك في موته أخر وجوبا حتى يتيقن موته أخر وجوبا كما قاله في المجموع إلى اليقين بتغير الرائحة مثلا بتغير الرائحة بدأ يظهر منه ريحة يعني يعني حتى لو كان في علامات للموت من انخساب الصدغ وميل الأنف وارتخال مع ذلك لو كان هناك شك ولو يسير يعني لابد من تأخيره حتى يتيقن موته بظهور رائحة منتنة مثلا أيوة بعدين نعم وأقل الغسل مثلا أو غيرها من العلامات التي يستدل بها على الموت يعني الآن الطب يحدد يعني الوفاة يحدد الآن الطب ما يحتاج إلى التأخير أو الشك أو نحو ذلك وأقل الغسل تعميم جسده بالماء هو يعني غسل الميت كغسل الحي يعني المستحب في غسل الحي يستحب في غسل الميت غير أنه طبعا غسل الميت يضاف إليه عادة كافور وأشياء هذه يعني مثلا طبعا فيه لأنه باعتبار أن الميت الذي يغسله ما هو ليس هو الذي يغسل نفسه يغسله غيره فلذلك يحتاط مثلا يغض النظر عن العورة لا ينظر إلى عورته يغسله من وراء حائل يعني مثلا نعم أما هو غسل الميت كغسل الحي نعم أقله أقل ما يجزئ فيه تعميم بدنه الجسد كله بالماء ولا وضع مثلا هذا بالإبريق صب من رأسه إلى أو بهذا اللي يسمى شو اسمه الأنبوب هذا النربيشة ولا هذا أقل ما يجزئ أما الأدب أو السنة أو الأفضل سيأتي لأن ذلك هو الفرض كما في الغسل من الجنابة كما هو أقل غسل الجنابة تعميم شعره وبشره بالماء نعم من الجنابة في حق الحي فلا يشترط تقدم إزالة النجاسة فلا يشترط تقدم إذا كان على بدنه نجاسة طبعا نجاسة حكمية لا يشترط إزالتها أولا ممكن يغسل بالماء والنجاسة معا يعني إذا كان يغسل عن غسل الميت والنجاسة معا يصب عليه بالهوز هذا أو النربيش أو أيوه نعم فيزال النجاسة والغسل غسل الميت نفس الشيء كما في غسل الحي غسل الحي احنا قلنا تقدم معنا اذا كانت النجاسة حكمية تكفي لها ولغسل الجنابة او الحيض غسلة واحدة بول جفة على الجسم يكفي له اما اذا كانت عينية تمنع مثلا من وصول الماء إلى الجسد لابد من إزالتها أولا ثم غسل مكانها هذا رأي النووي أما الرافعي اشترط إزالة النجاسة قبل الغسل لكن المعتمد هو ما ذهب إلينا كذلك هنا في غسل الميت نعم كما يلوح به كلام المجموع خلافا لما توهمه عبارة توهمه عبارة المنهاج أيوة من أنه يشترط تقدم غسل الجنابة إزالتها هو يعني في المنهاج ذكر فإن كان على جسده نجاسة بهذا المعنى تزال أولا فيغسلها ثم يغسل الميت فهذه العبارة توهم أن تقدم غسل النجاسة فرض أو واجب مثلا لكن لا ليس كذلك ولا تجب نية الغاسل والغاسل هذا فرق بين غسل الحي والميت، أن غسل الحي يجب أن ينوي المغتسل كان للجنابة أو للحيض أو للمرأة مثلا أو للجمعة، بينما غسل الميت يستحب له النية ولا تجب ويقول نويت تغسيل هذا الميت بقلب ينوي، هذا مستحب ولا يجب، لا يجب، لأن المقصود هو التغسيل، والميت ليس مكلفا حتى نقول يجب عليه أن يغسل أن ينوي مثلا. وبينما وضوء الميت يجب له النية، تجب له النية، مع أن وضوء الميت مستحب لا يجب، وغسل الميت يجب. والنية في غسل الميت تسن وفي وضوء الميت تستحب، شايف بالعكس يعني. النية في وضوء الميت تجب. تجب. مع أن وضوء الميت سنة. ما هي واجبة لأجل السنة يعني. يعني واجبة ليحصل. لتحصل السنة. لتحصل السنة. واجب لتحصيل السنة طبعًا. هذا هو مو إنه واجب إذا يعني إذا ما إذا ما إذا ما نوى عند توضيئة الميت يعني يأثم، لا لواجب لحصول السنة يعني. ولذلك يلغز يقال لنا غسل واجب لا تجب فيه النية، ولنا وضوء مستحب تجب له النية. جميل. طيب. لأن غسل وضوء الميت توضيء لما نوضي الميت قبل الغسل هذا السنة وتجب له النية. لا المستحب. المستحب تجب له النية. الوضوء المستحب تجب له، والغسل الواجب لا تجب له النية. غسل الميت واجب ولا تجب له النية. لكن تستحب النية لغسل الميت. طيب. لأن القصد بغسل الميت النظافة. أيوة. وهي لا تتوقف. لا تتوقف على النية. هذا المقصود. أما بينما غسل الحي القصد منه رفع الحدث لا النظافة. القصد من غسل الحي لأن الحدث. رفع الحدث أو إزالة الحدث ونحن متعبدون بهذا فيجب، لكن الميت المقصود من تغسيله إزالة الوسخ الذي على جسده. فيكفي غسل كافر حتى لو الكافر غسله يعني يحصل المقصود. لأنه ما يحتاج لأن النية شرطها الإسلام. وغسل الميت لا يحتاج له. لا غرق. أما إذا لو مات بالغرق لا ما يحصل المقصود. صحيح يمكن أنه الغرق يعني فيه يعني تنظيف، لكن فرض الكفاية لا يسقط بالغرق، لأنه يجب على المكلفين أن يغسلوا الميت بأنفسهم أو حتى بواسطة كافر. المهم هذه مسؤولية تقع على عاتق المسلمين، فما تسقط عنهم هذه المسؤولية بمجرد الغرق، هذا الأصح. ذكر الرافعي في المنهاج أنه يكفي، لكن اللي رجحه أنه لا يكفي. شيخ يعني قصده أنه الغرق يعني هو انغسل بوحده من الماء يعني. إيه أنه غرق في الماء خلاص لا يكفي. هذا الشيخ الغريق بيقبع جلد منكسر. نعم الغريق إيه؟ ينتو من المياه لا يحصل أحد من تغسيله من الكويش يعني مثلا أخذ له يومين في الماء غالبا في البغر أو البحر. ممكن من هذا من بعد بس شغل الخرطوم بس يعني الخرطوم دقيقة بدون درب كفاية. مو شرط يعني يدله ويغسله بصابون. طيب. لأن مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا. بفعلنا نحن المسلمين. نعم. وأكمله أن يغسل. هذا قلنا يكفي تعميم جسده بالماء من حيث الكفاية، هذا يسقط به فرض الكفاية، أما الأفضل ما يأتي. الأفضل في غسل الميت ما يأتي. وأكمله أن يغسل في أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل. عندك إيش يا شيخ؟ يغسله في خلوة. عندك يغسلها؟ خلوة خلوة لا يدخلها إلا الغاسل. في خلوة أن يغسل. أن يغسله من يغسل؟ أن يغسل أحسن يعني. أن يغسل إيه؟ نعم أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل. الغاسل ومعينه هنا يغسله. هنا يغسله بالمعين. نسخة. نعم. طيب. ومن يعينه والولي. وولي الأمر وفي قميص بال وأن يغسل في قميص بالن، يعني بالن يعني ملبوس مستعمل، يعني ليس مثلا بالجلابية القديمة اللي كان يلبسها يعني لأجل ستري، لأجل الستر. يعني كان لأنه يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه، وأبو بكر رضي الله عنه غسل في قميصه. نعم. وفي قميص بالن أو سخيف. سخيف يعني ضعيف، سخيف يعني ضعيف. الآن يقول فلان سخيف يريدون به أنه لا، ما هو يعني ضعيف، يعني ضعيف العقل يعني، وليس المراد أنه سخيف يعني هو السخيف يعني الضعيف، ما هو شيء آخر يعني. فالناس تفهم من فلان سخيف يعني يتعاطى أمور مشينة يعني، لكن هذا هو السخيف ضعيف. يعني مثل كلمة حقير شيء حقير هو صغير أيضا، حقير بمعنى صغير يعني. بس أنا الآن لما نقول فلان حقير يعني الناس يقول حقير يعني صغير، الناس تفهم إنه فلان حقير يعني مش نحن حملنا اللفظ على غير وسعنا الموضوع. طيب، لأنه أستر له. أي أستر له القميص. نعم. طبعا يكون هذا القميص يعني واسع الأكمام بحيث الماء، ولا واسع الجيب بحيث الماء ينفذ. أما لو كان من أشدود من هنا وضيق من هنا لا يكون واسع شوي. يغسله من تحت القميص. يضع ممكن يحط المي من هنا وينزل ويحط المي إذا كان كمامه واسعة أو من هنا ينزل. نعم. وعلى مرتفع كلوح. الآن ما يقصون من القميص، الآن يجردونه من القميص ويضعون عليه ساتر من السرة، هذا برضه ينزل. لأن الساتر هذا بمثابة القميص الإزار يعني مثل الإزار. نعم. لئلا يصيبه الرشاش. يرفعونه على مكان شوي مرتفع حتى لا الرشاش اللي ينزل بالأرض يصيبه. نعم. بماء بارد. ويغسل بماء بارد لأنه يشد الجسم يعني الماء البارد ما يرخي. نعم. لأنه يشد البدن. البدن. نعم. إلا لحاجة. إلا لحاجة كشدة برد مثلا، برد شديد مثلا، الجو شديد برد لا انسخن الماء شوي. هل مغسل شيخ البرد يعني مغسل وحتى على الجسد يعني ما يؤذي الميت يؤذي الحي. نعم صحيح. إلا لحاجة إلى المسخن أو وسخ مثلا، ما يزال إلا بالماء الدافئ أو الساخن. كوسخ أو برد. برد أو برد شديد يعني إما برد أو وسخ، هذا سبب الماء الساخن. هو الأصل يغسل بماء بارد لكن الحاجة برد أو وسخ يسخن. وأن يجلسه الغاسل على المرتفع برفق مائلا إلى ورائه. هكذا يجلسه هكذا بالكيفية هذه، فيضع الغاسل ركبته اليمنى خلف ظهره ويضع إبهامه في نقرته من هنا ويسنده هكذا ممالا إلى وإلى الوراء، ليس هكذا يجلس لا إلى الوراء قليلا ويبدأ يغسل. ويضع يمينه على كتفه. يمين يعني يده اليمنى. نعم. وإبهامه في نقرة قفاه. لئلا يميل رأسه. حتى ما يميل عليه أو يقع على مثلا. لأنه ما عنده توازن الميت. كيف يعني؟ كذا؟ يعمل كذا مثلا هذا الميت يجلس هكذا. نضع هكذا هذا النقرة هي رأسه من خلف طبعا يسنده بكتفه كتفه على نعم ويضع أصبعه هكذا وهذا على جانب رأسه حتى لا يميل يقع لو ما عنده توازن ويسند ظهره بركبته وظهره هذا بالركبة يكون المغسل طبعا مو جالس على الأرض لازم يكون يرفع نفسه هكذا ويضع إبهامه في نقرته ويسنده هكذا ويغسل بيساره والناس يصبوا عليه المعين يصب عليه إذا كانت وظفته بالبلدية تعرف نحن عندنا يعني الناس بيقعون لازم درس عملي. طيب ويمر أو يمر مفروض أن يكون واحد غسل هنا سوريا الناس الآن قد قتلوا مساكين. طيب طيب ويمر يساره قبل أن يضع عليه الماء هكذا بيساره يمر على بطنه مرا يعني يضغط شوية مش كثير، لا لا لا, لا يبالغ في الضغط، ربما يكون في شيء من الفضلات لا تزال في مصاريه في جوفه حتى يخرج، ثم ينجيه يغسل سوأتيه يعني ربما خرج شيء. أيوة. بعدين يوضئه يسوكه ويمضمضه ويزيل الأذى من أنفه، ثم يوضئه وضوء كامل، بعدين يبدأ تبدأ عملية الغسل. ويمر يساره على بطنه بمبالغة ليخرج ما فيه من الفضلات، ثم يضجعه لقفاه. ثم يضجعه لقفاه بعدما هذا يرجعه يعني يتركه على ظهره. ويغسل بخرقة ملفوفة، هذا يكون عنده خرقتان، خرقة للاستنجاء، وبعد أن ينتهي من عملية الاستنجاء يلف خرقة ثانية على يده اليسرى لأجل بقية الغسل، لأجل الغسل يعني الوضوء والغسل، واحدة للاستنجاء واحدة للوضوء والغسل. ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره على يساره على يساره على يساره على يساره سوءتين على يسار ما على إيش. ويغسل بخرقة ملفوفة على يساره سوأتي. يساره سوأتي مفهوم به. ثم يلقيها الخرقة ويلف خرقة أخرى. خرقة أخرى على اليد وينظف أسنانه ومنخريه ثم يوضئه كالحي ثم يغسل رأسه فلحيته. أول شيء بعد الوضوء يبدأ بغسل الرأس ثم اللحية مع به بماء وسدر، لأنه ما كان في صابون ولا شيء، هذا السدر بس، السدر يعني كمان له خاصية. نعم. ويسرح شعرهما، يسرح شعره شعرهما أي رأسه ولحيته بمشط واسع الأسنان حتى لا ينتتف شيء. إن تلبد بمشط واسع، إذا كان متلبد، ربما يكون لحيته خفيفة أو رأسه ما عليه شعر بسيط أو ما عليه شعر بالمرأة لا يحتاج إلى تسريح. نعم. إن تلبد بمشط واسع الأسنان برفق. نعم. ويرد المنتتف، وإذا انتتف شيء بواسطة المشط رده إلى الجسم. من شعرهما إليه. إلى الشخص. نعم. ثم يغسل شقه الأيمن. شقه الأيمن. ثم الأيسر. نعم. بعد ما غسل رأسه يغسل الشق الأيمن إلى الرجل. ثم يعني ويغسل الأيمن من هذا الطرف ومن الطرف من أمام ومن الطرف من خلف أيضا إلى نصف ظهره، ثم يقلبه على جنب الثاني ويفعل هكذا. طيب. ثم يحرفه إلى شقه الأيسر. أيوة. فيغسل شقه الأيمن مما يلي قفاه. أيوة. من ورعه كمان. نعم. كذلك من ورعه. ثم يحرفه إلى شقه الأيمن فيغسل شقه الأيسر كذلك مما يلي قفاه مستعينا بإيش؟ في ذلك كله بنحو سدر. أيوة. نحو سدر من المنظفة، سدر ونحو من المنظفات. نعم. ثم يزيله بماء من ثم يزيل السدر الذي عليه أو المنظفات الذي عليه مثل شامبو أو نحو ذلك، يزيله بالماء لأن هذه الدفعة اللي غسل فيها بخلطها بالستر أو بغير السدر أو بغيره من المنظفات هذه تجعل الماء يعني متغير ما يكفي، فلذلك يردفه يتبعه بإيش، يزيل المنظفات ثم يتبعه بإيش بالماء القراح يعني. ثم يزيله بماء من فرقه من فرقه مفرق الرأس يعني الشعر، مفرق شعر الرأس من هنا يعني من أعلى رأسه إلى قدميه. أي هذا بعد أن يغسل جنبيه اليمين واليسار يرجع فيضع الماء على رأسه من على أعلى رأسه إلى أن يسيل إلى قدميه. ثم يعمه كذلك بماء قراح. قراح يعني لا شيء فيه، ما يخالطه. يعمه ولا يعمه؟ يعمه. يعمه. يعمه. كذلك بماء قراح فيه قليل فيه كافر. قليل كافر حتى لا يغير الماء. لأن الطاهر إذا وقع في الماء شيء طاهر ولم يغيره أو كان التغير يسيرا لا يسلب اسم الماء لا يضر، لكن إذا كان الكافور كثير بحيث يغير ريحه أو لونه لا يضر. كما سيأتي نعم، بحيث لا يغير الماء نعم، فهذه الأغسال المذكورة المذكورة غسلة. هذه وحدة العملية، هذه من البداية، من طبعا من غسل اليمين واليسار ثم وضع صب الماء على مفرقه إلى الأخير، هذه تعد مرة واحدة، و يعني يزيد على ذلك مرتين أخريين، وتسن ثانية وثالثة كذلك كذلك. ولو خرج بعد الغسل نجس، لو خرج شيء من دبوره بعد الغسل من فضلات، شيء من الفضلات، لا يعاد الوضوء ولا يعاد الغسل، إنما يقتصر على موضع النجاسة، يغسل موضع النجاسة فقط. وجب إزالته عنه، وجب إزالته، إزالة الخارج عنه، يغسله يعني بالماء ولا يعيد شيئا، لا وضوءا ولا غسلا نعم. ويندب أن لا ينظر الغاسل من غير عورته إلا قدر الحاجة. العورة لا يجوز النظر إليها ولا مسها مباشرة، لا ينظر إلى العورة، والعورة ما بين السرة والركبة، ولا يمسها إلا بحال. أما ما عدا العورة يعني ما فوق السرة وما تحت الركبة فيستحب أن لا ينظر إليه ولا يمسه إلا بحائل، لا ينظر إليه ولا يمسه إلا بحائل. شيخ الحين يستعملوا قفازات، إيه هو الحائل قفازة أنا. وأما عورته فيحرم النظر إليها أنا. وأن يغطي وجهه بخرقة أنا. وأن يكون الغاسل أمينا، يعني أن يغطي وجه الميت نعم بخرقة، وأن يكون الغاسل أمينا، يعني إذا ظهر شيء يعني ليس يعني قبيحا، رأى شيئا قبيحا أثناء الغسل من الميت لا يذكره، لا يفصل أنه وجد فيه كذا أو رأى كذا. أما إذا رأى شيئا فيه علامة على الصلاح أو يذكر ذلك للناس نعم. يعني سيدنا هون مثل إيش يعني ممكن يرى شيئا قبيحا أو حتى خير؟ يعني السوداد في الوجه، أيوة، عدم ليونة في المفاصل، يعني ارتخاء، إذا رأى أو يذكر العورة يقول مثلا، يصف ذكره أو نحو ذلك، يعني لا ريح منتنة، أو وجد رائحة كريهة عند الموت، يعني لا يذكر هذا للناس نعم. فإن رأى خيرا إلا إذا كان معروفا بأنه كان يرتكب فاحشة، يعني يرتكب كبيرة من الكبائر، كان من أهل الربا أو من أهل الزنا أو فيذكر ذلك للاتعاظ، قل العياذ بالله لأنه كان مصر على كذا من الكبائر. يذكر شيخنا يعني لا يذكر اسم الشخص، يذكر عاما يعني في درس عام من غسل ميت أو شيء يذكر، المهم يعني لا ليرتعد إذا كان معروف عند الناس أنه فلان مثلا من المرابين أو فلان مثلا كان يفعل كذا من الفواحش، ها يبين للناس، لا بأس أن يقول مشان الناس ترتدع يعني بهذا القصد يعني. بس هذا فضح للشخص نفسه وأهله. لا هو فضح نفسه في حياته لأنه كان يرتكب الكبائر يعني. يعني هو لأنه كان معلن. معلن مجاهر. أما إذا كان لا ما هم لم يكن مجاهراً ورأى شيء منه، يعني لا يقول والله هو لم يكن مجاهر بمعصية ما، يعني أفضل إلى ما قدم شيء ماشي، لا هم هكذا قالوا. إذا كان الشخص مستور ما هو معروف أنه يفعل شيء معين من الحرام لا يذكر هذا بأنه فلان، لكن يقول مثلا غسلت شخصا مثلا فرأيت منه كذا أو نعم. لا يقول، لكن إذا معروف أنه فلان معروف بين الناس بأنه يعني يعمل أعمال يعني يذكر هذا للارتداع حتى الناس يعني ينكفوا عن هالشيء نعم، بهذا القصد لا بقصد الفضح نعم، لابد أن ينوي هذه النية نعم. فإن رأى خيرا سن ذكره أو ضده حرم ذكره، ما حرم ذكره، حرم ذكره نعم، إلا لمصلحة كبدعة ظاهرة، مبتدع مثلا في الدين نعم، أو مصر على كبيرة مثلا ومن تعذر غسله ومن يمم بأن احترق أو تهرى تفسخ يعني في الصحراء كما الآن مثل في سوريا ناس تبقى أيام بذا ييمم في وجهه ويديه. نعم. كما في غسل الجنابة. أيوة. يعني تقدم معنا في غسل الجنابة أنه إذا لا يمكنه أن يغتسل كل جراحات أو حروق يتيمم. ولا يكره لنحو جنب غسله. الغاسل حتى لو كان قلنا إذا كان كافر يجوز غسله. طيب المسلم إذا كان جنوبا يجوز له غسله حتى لو يعني يجوز ولا بلا كراهة حتى. والرجل أولى بالرجل. والمرأة أولى. والمرأة أولى بالمرأة. وله غسل حليلته من زوجة غير رجل. خلينا نتوقف هنا. له غسل حليلته من زوجة غير رجلية. بعدين نشوفها. الله يجزيكم خير سيدنا. صلى الله عليه وسلم.